بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، هذا سائل يسأل يقول: إذا انشغلت عن الترديد مع المؤذن، هل يجوز لي بعد ذلك أن أردد جمل الأذان كلها جميعا ثم آتي بالدعاء، أم أن محله قد ذهب؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجاء الحث على ترديد مع المؤذن، وأنه إذا كبر يكبر بعده، وإذا تشهد إلى آخره. فإجابة المؤذن بالترديد بعده مثل ما يقول، فإذا قال كما جاء في الحديث: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، فيكون قول المجيب بعد قول المؤذن مباشرة. فإذا فاته شيء من جمل الأذان ولما ينتهي المؤذن يأتي به ويكمل معه، لكن إذا فرغ المؤذن من الأذان، انتهى من الأذان، فإن وقت الإجابة قد انتهى، سنة فات محلها، ولا يردد وراءه بعد فراغه من الأذان. والأصل أن يجيبه بمجرد فراغه من الجملة التي يقولها المؤذن، كما جاء في الحديث: فإذا قال: الله أكبر الله أكبر، قال يعني المجيب: الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الأذان. لكن لو فاته جملة من الجمل ثم أتى بالجملتين معا، ما فاته وما يسمعها الآن، يقدم ما فاته لأن الترتيب هو الأصل، ثم يلحق به. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل يجب علي الانصياع لأمر والدتي بطلاق زوجتي إذا كنت لم أرى منها ما يوجب طلاقها؟ جاء في الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه أمر عبد الله ابنه أن يطلق امرأته، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يجيب عمر إلى ما طلب: أطع أباك. ولكن من مثل عمر؟ وأهل العلم يقولون إذا كان لا مبرر، إذا لم يوجد مبرر لطلاق المرأة، فإن الطاعة كما جاء في الخبر الصحيح بالمعروف. وطلاق المرأة من قبل الابن طاعة لأبيه أو لأمه، هذه لا تدخل في هذا، إلا إذا وجد ما يبرر طلاقها، أو لحظ الوالد أو الوالدة ما خفي على الولد وبيناه له، وإن اختلفت وجهة نظرهما، هل هذا مقتضي فيراه الأب مقتضيا ويراه الابن غير مقتضي، فالأصل أن ينظر في السبب والمبرر للفراق. فعلى كل حال، المسألة مصالح ومفاسد، والحقوق محفوظة، حقوق هذه المرأة التي لا ذنب لها ولم يحصل منها أدنى تقصير، لا يحصل بإجابة طلب الوالد أو الوالدة ما يقاوم هذه الحقوق. والطاعة كما جاء في الخبر بالمعروف، وهذا ليس من المعروف، كما أنه ليس للوالد أن يجبر ولده على الأكل من طعام معين لا يقبله، لكن من طعام معين لا يقبله فيجبره عليه، أو الزواج من امرأة لا يميل إليها ولا يرغب فيها ولا يقبلها، أو المكث مع زوجته التي يرى أنها لا تناسبه ويرى أنه إن أمسكها ظلمها، فالأمر لا يعدو الزوج في هذه الحالة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل صح حديث في فضل التهليل بعد صلاة الفجر 10 مرات؟ نعم، جاء في السنن وهو حديث حسن، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب التهليل 10 10، هو حديث لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هل يضم يا شيخ مثل هذه العشر يضم إليها 90 فيبلغ يعني فضل الحديث الذي ورد فيه من قال 100 مرة؟ لا، هذه لها أجرها وتلك لها أجرها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: مجموعة أرادوا أن يفتتحوا محلا للبخور والعطور على شكل مساهمات بين 10 أفراد، ما حكم المساهمة في المحل إذا كنت لا أعلم كيفية البيع وكيف يوردون البضائع وتفاصيل المعاملات؟ هذا ينبني على ثقتك بالقائمين على هذا المشروع، فإن غلب على ظنك أنهم يتعاملون بمعاملات صحيحة جائزة شرعا، فمثل هذا التردد وسوسة، حسب كنت واثقا بالقائمين عليه، ويغلب على ظنك أنهم يتعاملون بعقود صحيحة. وإذا غلب على ظنك العكس بأن ترى منهم التساهل وعدم الاكتراث وعدم الاحتياط، مثل هذا الأمر إليك. على كل حال، إذا غلب على ظنك أنهم ثقات في هذا الباب وأنهم يتعاملون معاملات صحيحة، فلا داعي لمثل هذا التردد. وإن غلب على ظنك أنهم يتعاملون بمعاملات لا تجوز محرمة، فإن دخولك في هذا المشروع لا يجوز حينئذ، والله أعلم، فالمعول على غلبة الظن. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: كثر أو من ظواهر الأعراس هذه الأيام دخول العريس إلى قاعة النساء، فهل يجوز دخول العريس على النساء في قاعتهن لأخذ زوجته بدون أن يجلس في القاعة؟ دخول الرجل على النساء لا يجوز، ولا يجوز دخول الرجل على النساء. ويزداد الأمر إذا كنا في زينتهن في مثل هذه الحال في الأعراس. النساء عادة يلبسن أجمل ثيابهن ويتزين ويفتن الرجال في هذه الحالة بلا شك، والأصل المنع ولو بغير زينة، ولكن إذا احتف بذلك الزينة من قبل النساء وأيضا الزوج في كامل زينته لأنها ليلة دخوله بزوجته، وجرت العادة أنه يلبس ويتزين بأكمل زينة، فهو فتنة وهن فتنة، فيخشى أن يفتتن بهن ويخشى عليهن أن يفتتن به، وكل هذا محرم. ومع ذلك لو خلت المسألة من التزين من الطرفين، فالأصل أن دخول الرجل على النساء لا يجوز، لا سيما مع كشف الوجوه وما أشبه ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاضطجاع قبل صلاة الفجر؟ ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، وجاء الأمر به، لكن الحديث في ذلك شاذ، الحديث في ذلك شاذ كما قرر ذلك أهل العلم، لأنه من أنغام عبد الواحد بن زياد والله أعلم. لكن ثابت بالفعل. بالفعل بفعله كان يصلي الركعتين ثم يضطجع حتى يؤذنه بلال بالإقامة. اللهم صل وسلم. صلي على محمد. سائل يسأل يقول هل يلزم في علم الرجال أن يحفظ طالب العلم ما قيل فيهم أم يكتفي ويكفي أن يبحث عن كل رجل ما تحتاج النظر إلى أقوال العلماء فيه؟ الأصل أن يكون طالب العلم العلم في صدره بالفعل بالفعل، ويكون قد أعد نفسه قبل ذلك في جميع ما يحتاج إليه من العلوم التي تعينه على فهم الكتاب والسنة. وعلى كل حال علم الرجال فرع من فروع علوم الحديث ومن مهماتها، لأنه لا يمكن أن يعرف الصحيح من الضعيف إلا بمعرفة الرجال الرواة، لا يمكن أن يعرف أحكم الأحاديث بالصحة أو بالضعف إلا من خلال الرواة. والأصل أن يكون طالب العلم محققا ذلك بالفعل. وفي الفقه يقولون يمكن أن يكون فقيها بالقوة القريبة من الفعل، بحيث إذا احتاج إلى مسألة أو إلى دليل مسألة أو تأصيل مسألة تكون قريبة عنده. وعلى كل حال الحفظ هو الأصل، يحفظ وينظر في أقوال الرجال فيها أقوال العلماء في هذا الرجل من توثيق وتضعيف، ويوازن بين هذه الأقوال ويختار منها أو يستخلص منها ما يراه راجحا. والاختيار هو صنيع الذهبي في الكاشف، والاستخلاص هو صنيع بن حجر في التقريب. وعلى كل حال على الإنسان أن يديم النظر في كتب الرجال لتتكون لديه الأهلية المطلوبة من أجل الحكم على الأحاديث، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول مستواي التحصيلي في الدراسة مرتفع ولله الحمد، والآن في طور كتابة رسالة الدكتوراه في العلوم الشرعية، ووالدتي بحاجة مع كبر سنها ومرضها بحاجة إلى وجودي بجانبها بشكل مستمر لخدمتها وإيصالها للمستشفى ومتابعة مواعيدها وترتيب أمور زيارات الأقارب لها، وحيث إن الرسالة تحتاج إلى تفرغ وصفاء ذهن فقد حصل عندي تعارض شديد، فهل لي أن أتفرغ للكتابة لبضعة أشهر حتى أنتهي منها ثم أتفرغ بعد ذلك تماما للوالدة؟ هذا السائل تعارض عنده بره بوالدته وتلبية احتياجاتها مع عمله في رسالته للدكتوراه في علم شرعي. ولا شك أن بر الوالدة فرض، وعمله في هذه الرسالة مطلوب لأنه يعين على تحصيل العلم، لكنه لا يمكن أن يقابل بر الوالدة. وعلى كل حال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والمجزوم به أن مثل هذا إذا قدم بره بوالدته سهل الله له عمله في رسالته. ومع ذلك نقول يمكن التسديد والمقاربة في الأمرين، فهناك أوقات الوالدة لا تحتاجه فيها، في الغالب أنه بعد صلاة الصبح الوالدة ليس لها حاجات ولا مشاوير ولا مراجعات في هذا الوقت، فإذا صلى الصبح وتفرغ لمدة ساعة أو ساعتين لرسالته أنجز فيها ما ينجز في الوقت الطويل من غير هذا الوقت، من الساعات في غير هذا الوقت، لا سيما وأنه مستصحب بر والدته الذي هو سبب لإعانته على أمور دينه ودنياه. فعليه أن يرتب أموره، وإذا استغلق الأمر وعجز أن يعمل في رسالته من أجل حاجة أمه الماسة إليه وأنه لا يستطيع أن يجد من الوقت ما يعمل في رسالته، فبره بوالدته مقدم، وسوف يعوضه الله خيرا مما فاته من هذا الأمر، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هنا يقول سائل: جمعت كتبا شرعية من الهيئات والمؤسسات العلمية التي تمنح طلاب العلم بالإضافة إلى ما اشتريته بمالي، وكان كل هذا بنية القراءة، وفعلا بدأت في القراءة، ثم بعد ذلك لم يتيسر لي إكمال القراءة، فهل أعد آثما في جمعي للكتب؟ الأصل أن المكتبات لطلاب العلم توجد في بيوتهم، بعضها للقراءة المتتابعة، وبعضها للحفظ، وبعضها للفهم، وبعضها للمراجعة، فلا تقرأ إلا عند الحاجة، فما يحتاج إلى متابعة يقرأ فيه قراءة متتابعة، وهذا في الغالب في الكتب والمتون الصغيرة، فيقرأ فيها قراءة متتابعة وتحفظ. وأما بالنسبة للشروح والمطولات فهذه تكون للمراجعة، وحينئذ إذا مر عليه وقت ولم يراجع بعض الكتب لعدم احتياجه إليها فلا يكون بذلك آثما، لأن نيته حينما اقتناها سواء كان بماله أو بواسطة المؤسسات التي تمنح طلاب العلم الكتب وتعينهم على طلب العلم بإحضار الكتب وتيسيرها لطلابه، فإن مثل هذا لا يأثم بذلك لأن نيته مراجعتها عند الاحتياج إليها. ومكتبات طلاب العلم وحتى العلماء من هذا النوع، ما يتصور أن الكتب كلها تقرأ، لا سيما مع كثرتها في هذه الأزمان، لأن الكتب كثرت كثرة تصعب الإحاطة بها، فالإنسان يشتري الكتاب لأنه يغلب على ظنه أنه يحتاجه ويأخذ من ذلك ما يكفيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: في التشهد الأخير في صلاة الفجر نمت ولم أستيقظ إلا مع تسليم الإمام، ولم أتذكر أين وصلت في قراءة التشهد، فأعدت قراءة التشهد من أوله بشكل سريع ثم سلمت بعد الإمام، فهل يلزمني سجود للسهو؟ وهل مثل هذا النوم يقطع الصلاة بحيث يجب إعادتها؟ هذا النوم إن كان مستغرقا بحيث لا يشعر ولا يحس بمن حوله فهذا يبطل الوضوء، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، فعليه حينئذ أن يتوضأ ويعيد الصلاة من أولها. وإذا كان هذا النوم غير مستغرق بحيث يحس بمن حوله، لا سيما أنه جالس ممكن مقعدته من الأرض ولم يتكئ على شيء، هذا في الغالب لا يكون مستغرقا، فحينئذ إذا غفل فله حكم السهو هذا، إذا كان لا ينقض الوضوء، إذا لم يكن مستغرقا ويشعر بما يدور حوله ويستيقظ بأدنى سبب فمثل هذا لا ينتقض وضوءه، وإذا فاته التشهد مع الإمام أتى به بعده ثم سلم ولا شيء عليه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: كيف نرد على شبهة الرافضة أن عمر رضي الله عنه هو الذي حرم زواج المتعة، وهل كان حلالا؟ زواج المتعة وهو الزواج المؤقت بمدة محددة معلومة بين الطرفين هذا كان مباحا وحرم، حرم على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وأبيح ثم حرم إلى يوم القيامة. وثبتت بذلك الأدلة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكون عمر رضي الله عنه ينشر هذا التحريم ويشيعه بين الناس بحيث يخفى على بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمه، لا شك أن عمر ولي أمر فيمنع ما منعه الله ورسوله. فالزواج المتعة محرم على لسانه عليه الصلاة والسلام، حرم في خيبر، حرم في الفتح. على كل حال التحريم منه عليه الصلاة والسلام وليس من عمر، وكون عمر هو الذي أشاعه وشهره بين الناس لأنه لديه مسؤولية في منع ما حرمه الله ورسوله. والمتعة التي هي متعة الحج، نعم، غير متعة الزواج، جاء أيضا منعها من قبل عمر لئلا يهجر البيت، وجاء منعها من قبل أبي بكر متعة الحج. ولذا قال ابن عباس: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فالمتعة متعة الحج الدليل الصحيح، بل الأمر بها حتى أوجبها بعضهم، ولكن اجتهاد من أبي بكر وعمر في منعها لئلا يهجر البيت. وليس هذا تحريم في حقيقة الأمر، لكنه من أجل أن يكثر التردد من المسلمين على هذا البيت فلا يهجر. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل من إجابات لأسئلتكم. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.